تعريف تم والحمد لله، يعني بما يغني عن الإعادة كما يقولون. إن شاء الله هذا الفصل مقرر أن يكون معنا مادة علوم القرآن إن شاء الله. وعلوم القرآن يعني ليست بعيدة عن أصول التفسير. لا بأس، علوم القرآن ليست بعيدة عن مباحث أصول التفسير، لأن مباحث أصول التفسير تعنى بالقواعد اللازمة لفهم القرآن الكريم. وعلوم القرآن هي تلكم المباحث التي تتعلق بها القواعد، وبالتالي تبعا لدراسة المباحث سندرس القواعد التي في داخلها، ها؟ وبالتالي هي أمور مترابطة متشابكة متداخلة متكاملة. فهمتم العلاقة؟ العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن علاقة وطيدة، علاقة تداخل، لأن أصول التفسير قواعد، علوم القرآن مباحث، والقواعد تدرس ضمن المباحث، إذن كله يوصل إلى بعضه، جيد؟ ولكن قبل أي شيء أسأل الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء أن يجعل هذا الفصل الدراسي فصلاً مباركاً موفقاً لي ولكم، لي في العرض ولكم في حسن التلقي والاستماع والاستفادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني قبل أن نخوض في سرد وتفصيل، مهم أن نطل إطلالة على هذا المصطلح الذي سنتعامل معه، وهو مصطلح علوم القرآن. يعني نريد أن نقف معه وقفة. أنا حقيقة يعني لا أود أن أسترسل في ذكر تفاصيل والعدد على هذا النحو، يعني حتى لا يضيع على من غاب، لكن يعني سنبدأ نخطو خطوات بسيطة هكذا حتى يكمل العدد، وإن كان وقت الدراسة المفترض أنه بدأ والالتزام بالحضور مطلوب، ها؟ لكن هذا كما يقولون عندنا في مصر اليوم سماح، اليوم سماح، يعني فرصة للم الأنفاث والأشعاث. علوم القرآن، علوم القرآن هذا شيخ سهيل مصطلح، وهو مركب إضافي، مركب إضافي من كلمتين، هما علوم والقرآن. وكما هي العادة حتى يفهم معنى هذا المصطلح يجب أن نقف مع كل كلمة ونحللها، ثم بعد ذلك نضعها في هذا المركب ونستخرج لهما تعريفا واحدا. كلمة علوم، كلمة علوم جمع علم، وما هو العلم؟ ما المقصود بالعلم؟ ما المقصود بالعلم؟ معرفة لا، هذا لغة. العلم المعرفة، الفهم، الفهم أو المعرفة. وفي الاصطلاح ما معنى العلم في الاصطلاح؟ يعني إذا أنا قلت العلم الفهم، هذا لغة. اصطلاح، ما المعنى المقصود بالعلم؟ حصول صورة الذهن في الشيء. الله، جميل. حصول صورة الذهن في الشيء، حصول صورة الشيء في الذهن. هذا تعرف التصور، هذا جزء من العلم، جزء من العلم. حصول صورة الشيء في الذهن هذا يسمونه عند المناطق التصور. الحصان ما هو؟ تأتي صورته في ذهنه، تتصور ماهيته. ذلكم الحيوان الذي هو أطول قليلا من الحمار، والذي هذا هو التصور. جيد، هذا جزء من العلم، حقق علم. لكن هناك جزء آخر يسمى التصديق. تصديق، لكن هذا مبحث ليس لنا علاقة. لكن نحن نتكلم في العلم. العلم ما هو؟ سهيل، معرفة الشيء. لأن عندي علم وعندي الظن، وهناك الشك وهناك الجهل، كل هذه ألفاظ في نفس السلك والإطار. علم، شك، ظن، جهل. العلم تقول لي مثلا، هل أتى وقاص اليوم إلى الكلية؟ تقول نعم. هذا علم. إذن ما طبيعة هذا العلم؟ تصديق، إدراك. وهو إدراك ماذا؟ هل هو إدراك متردد فيه، مشكوك فيه، أم هو إدراك جازم، يعني مقطوع به؟ أنت أدركت حقيقة، قضية أدركتها في ذهنك بشكل جازم، إدراك جازم. هل هو مخالف للواقع أم مطابق للواقع؟ مطابق للواقع. إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. عن دليل أو عن قضية ما؟ عن دليل. الإدراك الجازم. المطابق للواقع عن دليل. يعني تقول ما دليلك على أن وقاص حضر؟ تقول لقد رأيته. أليس هذا دليل؟ لكن هناك شيء اسمه الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي الأمر الباطل الذي يتبع قضية باطلة. اسمها ايه؟ شبهة. تقول لقد بني اليوم مسجد في جامعة في الجامعة الإسلامية. أين الشبهة دي؟ تقول الشبهة، تقول حدثني مش هناك رجل كان يمر على الجامعة. لكن العلم إدراك جازم مطابق للواقع عندنا، هذا هو الايه؟ العلم. لكن ما هو الظن؟ إدراك غير جازم، يتطرق فيه الشك. يتطرق فيه الشك، ترى غير جازم يتطرق فيه الشك. انت ادخلتنا هذا مصطلح اخر، الشك هذا شيء اخر. ها الله عز وجل يقول ان نظن، حكايه عن الكفار، ان نظن الا ظنا وما نحن، ها نظن الا ظنا وما نحن ايه؟ بمستيقنين. إذا ما هو الظن؟ غير الجزم. لكن غير الجزم ماذا؟ هو إدراك طرفين أحدهما أرجح من الآخر. ما هو الظن إذن؟ إدراك طرفين أحدهما أرجح من الإيه؟ من الآخر. إذا نسبة التردد، ما اسمك يا شيخ؟ جنباز. أيوه. يا شيخ جنباز، إذا هناك تردد، ليس هناك قطع، ولكن هناك ماذا؟ نسب أعلى، نسبة أعلى من النسبة. أدركوا شيئين، لكن هناك شيء منهم ماذا؟ أرجح من الشيء الآخر، نسبته في إدراك أعلى. مثل ماذا؟ قالوا مثل مثلا أن يرى الإنسان سحابا مشفا، يعرفون السحاب الغيم الكثيف هذا، فيقول هذا يمطر، وأنت تجلس ترى سحابا كثيفا تقول هذا يمطر. هناك طرفان، قضيتان. القضية الأولى أنه سيمطر، والقضية الثانية أنه لن يمطر. جيد؟ لكن ما الذي ترجح لك؟ أنه يمطر. إذا أنت أدركت طرفين، ولكن ترجح أحدهما في ذهنك، هذا يسمى ماذا؟ ظن. إدراك طرفين أحدهما أرجح من الآخر، ولكن وأنت تدرك الطرف تسمح ببقاء نسبة، تقول بأنني قد أخطئ، أنني قد أخطئ، قد لا يكون استنباطي سليما. ترى السحاب تقول هذا يمطر، قد لا يمطر. جيد، هذا إذن إيه؟ ظن. ولذلك قالوا الفقه كله ظن. الفقه كله ماذا؟ ظن. أرحمكم الله بعد. الفقه كله ماذا يا مشايخ؟ ظن. لماذا الفقه كله ظن؟ نحن نرجح الرجل على الرجل. لا، ليس هكذا. الفقه كله ظن. من الذي يقوم بالفقه؟ المجتهد. جيد، هذا المجتهد عندما ينظر في الأدلة يترجح له وجه، فيقول رأيي في المسألة كذا، وإن كان يقول قد لا يكون رأيي صوابا. صحيح؟ إذا هذا ظن أم ليس ظن؟ ظن. أرأيتم مجتهدا كبيرا عالما فقيها قال أن رأي هذا هو المقطوع به؟ الأئمة كلهم كانوا يقولون ماذا؟ الإمام الشافعي كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، هذا الظن هذا، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك لما عرفت هذه القاعدة زال التعصب. زال ماذا؟ سيتعصب لماذا؟ أنت تركت للآخر مساحة يتحرك فيها، هذا هو العدل والإنصاف، هذا هو العلم، هذا هو الإخلاص. أقول أنا اجتهادي أوصلني بنسبة كبيرة إلى هذا الرأي، لكن هناك نسبة أخرى لغيري قد يكون رأي صواب فيه. هذه النسب سمحت بالتحرك، سمحت بالتقبل، سمحت بالتعايش السلمي. تعرفون معنى التعايش السلمي؟ خلاص أنا رأيي، ولكن رأيك قد يحتمل الخطأ، قد يحتمل الصواب. في النهاية الكل يقبل الكل، ها؟ الكل يقبل إيه؟ أين تقع الكارثة؟ متى تقع الكارثة يا شيخ محمد؟ عندما أقطع بالرأي، نصبت نفسي إلهاً لا يعرف مراد الله إلا الله. من الذي يستطيع أن يجزم بأن هذا مراد الله؟ من نزل عليه الوحي. هل أتاك وحي؟ إذا قدم لك وحي أنت تقول القرآن كلام الله، هذا علم. لماذا؟ نقيم على دليل واتفاق. لكن هذه آراء مختلف فيها. إذن القطع لا يعلمه، وبالتالي هنا تحصل الكارثة. عندما أقول أنا رأيي الوحيد هو الصواب، ما خطورة هذا؟ أنك بذلك خصصت الدين بك، هذا صار دينك أنت. أي أحد سيخالفك سيعتبر خارجا عن هذا الدين. تحصل المشكلة مباشرة. كل صور التعصب التي مرت بالمجتمعات الإسلامية تسللت من هذا المدخل على مر العصور، على مر العصور. أول ما حصل كانوا الخوارج فكرتهم كانت ماذا؟ ظنوا رأيهم، اجتهادهم هذا على اجتهدوا، ولكن ليست المشكلة في الاجتهاد، كله يجتهد، ولكن المشكلة أنه قال أن رأيي هو، حصلت المشكلة، اصطدام، صدام مباشرة، حصل صدام. انظروا على مر العصور الإسلامية ستجدون المشكلة من هنا. ولذلك كما ذكرت لكم أن الأئمة الكبار يقول عندهم هذا أبدا، هذا ظن، كله ظن. الإمام مالك رحمه الله قلت لكم مرة أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي أراد أن يحمل الناس على كتابه الموطأ، كتاب الموطأ أراد أن يحمل عليه الناس حملة يصير منهجا له، رفض الإمام مالك. أين المساحة التي سيتحرك فيها الرأي الآخر؟ هذا التنوع والاختلاف الذي خلق الله الناس لأجله، ولذلك خلقهم. ما يصلح في باكستان لا يصلح في أفغانستان، وما يصلح في باكستان لا يصلح في مصر، وما يصلح في مصر لا يحصل في الإمارات. كل بيئة ولها طبيعتها. هناك بيئات مثلا حتى في القراءات أنا أستعجب من هذا الذي يتعصب ويقول لا لا ويفرض رأيه، وتقول له اقرأ القرآن يقرأ لك مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على قراءة حفص، تقول له أنت تدعي العصبية وإذا كفر كل الناس، يقول لي لماذا؟ أقول أنك تقرأ بقراءة واحدة وهناك غيرك يقرأ بقراءة أخرى، لماذا لا تحكم عليه بالكفر؟ تنوع، يعني هناك بيئة تستسهل قراءة معينة، قراءة التسهيل مثلا، قراءة تسهيل الهمزة ورش، تستسهل هذه القراءة. هناك من يستسهل قراءة قالون، هناك من يستسهل قراءة حفص، وفي النهاية الكل صحيح. إذن المشكلة الكبيرة أن يختلط العلم بالظن، الاجتهاد كله ظن، الاجتهاد كله إيه؟ كله ظن. ما هو الظن إذن؟ إدراكه إيه؟ إدراكه طرفين أحدهما أرجحهما. فما هو الشك؟ ها وصلنا الآن ها؟ هكذا استواء الطرفين في الإدراك، استواء الطرفين في الإيه؟ في الإدراك. لا تستطيع أن ترجح جانبا على الجانب الآخر، هذا يسمى ماذا؟ الشك. الإدراك معناه السهل البسيط المعرفة، المعرفة حصول معرفة الشيء في الذهن، هذا هو الإدراك. لكن إذا دخلنا إلى المعنى التوسعي فيه بقى، هو الإلمام بكنه الشيء وحقيقته. الإدراك الإلمام بكنه الشيء وحقيقته، يعني كلنا يعرف ما هذا؟ جوال. جوال، كلنا نعرف هذه الحقيقة، لكن عندما أسأل متخصص يعرف ماذا؟ داخليتي، كنه، حقيقة، هذا هو الإدراك. فهمت؟ ولذلك هذا مهم جدا أنك فتحت هذه المسألة، هذا هو ضابط يفصل في مسألة رؤية الحق سبحانه وتعالى. من نفوا رؤية الله قالوا الله يقول لا تدركه الأبصار، إذا لا رؤية، قالوا لا، الإدراك شيء والرؤية شيء، كلنا يرى الهاتف ويستطيع أن يتصوره صورة، لكن هل كلنا يدركه؟ فالله يرى ولا يدرك، لأن معنى الإدراك ماذا؟ أن تلم بحقيقة الشيء وكنه. فالله قال لا تدركه الايه؟ لا هذا في استعمال الشك، هذا من باب التوسع، من باب التوسع أن نستعملها في المعرفة، بمعنى المعرفة، هذا من باب التوسع لغة فقط. فنقول مثلا إنه إدراك أي معرفة الشيء أو الطرفين على حد سواء، فإذا أطلق لكن عندما عرفت العلم قلت ماذا؟ الإدراك ماذا؟ الجازم، ليست معرفة سطحية هكذا. إذا الشك ماذا؟ طيب يتبقى الجهل، ما هو الجهل يا شيخ؟ عدم معرفة الشيء، عدم معرفة الشيء، عدم الإدراك أصلا. لكن هذا يسمى تعريف بالسلب، ما هو الإنسان غير ما هو الإنسان الذي ليس حيوان الذي ليس ما هو المكتب الذي ليس سريرا لكن الجهل نوعين نوعان هناك جهل بسيط جهل ماذا بسيط ما هو الجهل البسيط عدم تصور الشيء اصلا عدم معرفه الشيء اسال مثلا شيخ وقاص اقول له ماذا تعرف عن جبل سانت كاترين هذا جبل عندنا في مصر مثلا هو اذا سالني مثلا عن اثر معين هنا لا هذا يسمى جهل ماذا بسيط لكن هناك جهل مركب ما هو الجهل المركب سهيل ما الجهل المركب من لا يعرف وهو يقول هو يعرف ايه من لا يعرف وهو يقول هو يعرف بدات تصل ادراك الشيء على غير وجهه تعرفه خطأ يقول لك عرف علوم القرآن تقول وهو العلم الذي يعنى بصحة الإنسان وسلامة بدنه هذا يسمى جهل مركب على غير وجهه كلاهما يعالج بالعلم طبعا بالعلم فهمتم اذا هذا يعني اعتقد انه مفيد ايضا يعني هذه التفريعه مفيده اذا فهمنا ان العلم ادراك جاذب مطابق للواقع عندنا هذا ايضا شيخ محمد قضيه المفردات هذه مهمه جدا ولذلك عندي رغبة وأمنية في أن أحدكم إذا تخصص في كتابة شيء يأخذ كتابة عن المصطلحات وتحريرها مصطلحات مثلاً علوم القرآن ضبطها كمثل مثلاً عندما سأتحدث عن ترجمة القرآن عن النسخ عن الأحرف السبعة عن كذا عن كذا تحرير المصطلحات ومعانيها هذه جديرة بأن تعقد لها دراسة رأيتم بهذه التفرقة تتكشف أمور كثيرة جدا وتستطيع أن تفصل الطيب من الخبيث ها؟ إذن ماذا كنت سأقول؟ لا قبل ذلك العلم هذا العلم أعتقد وأتذكر أنني ذكرت لكم مرة أن المصطلح هذا كالجنين كالجنين يمر بأطوار مختلفة طفل في بطن أمي ثم بعد ذلك يصير رضيعا ثم طفلا كشأن اللفظ أول ما يوضع في اللغة يوضع في معنى ثم بعد ذلك يتطور ويصير له مصطلح عند أهل الفن وهكذا يصير يظل يتطور لكنه في النهاية في مراحل التطور لا يخرج عن أصله ولذلك كانت هذه الفكرة التي أقام عليها الإمام ابن فارس أحمد بن حسين كتابه الجامع الماتع معجم مقاييس اللغة تسمعون عنه كتاب معجم مقاييس اللغة معجم كانت هذه فكرته ماذا فعل؟ نظر في بعض المعاجم تجد تأتي مثلا الكلمة يذكر لك فيها ابن منظور 100 اشتقاق صحيح؟ 100 اشتقاق مثلا كلمة مثل كلمة إيه؟ مثل كلمة مثلا قص، قل لك هناك الأصيص وهناك الأصوص، وهرب فلان وله أصيص، وكم مشتق. ماذا فعل ابن فارس؟ ظل يتتبع مراحل اللفظ، مراحل واشتقاقات متنوعة، فوجد أن هذه الاشتقاقات المتنوعة يربطها خيط دقيق، وترجع كلها إلى معنى أول يجمعها، ومنه تفرعت وتطورات، فأمسك في هذا المعنى الأول ووضعه للعيان فسكت.